ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، والذي سيجيب على استفساراتكم الهاتفية. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. الحمد الشيخ. الله يبارك فيك ويسلمك. خير أبشرك. أقول الشيخ عندي سؤال. تفضل. أقول الشيخ متى يجوز الإمام يجمع بين صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وجد المشقة جاز ذلك، فإذا وجد المطر مع البرد الشديد والريح بحيث يشق على الناس الخروج إلى المسجد جاز له أن يجمع. كيف نعرف أن هذا يشق على المصلين؟ هذا شيء محسوس. السؤال الثاني يا شيخ، متى يجوز المرأة أن تعطي ولدها من الزكاة وأيضا زوجها من الزكاة؟ الأصل والفرع لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، لا الولد ولا الوالد ولا البنت ولا الأم. فرع الأصل لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة. المرأة تدفع الزكاة لزوجها إذا كان محتاجا، لحديث ابن مسعود. لكن لا يجوز تعطي زوج ولدها أو أمها أو لا أبدا، لا الفرع ولا الأصل. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحييك. حياك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا. ناخذ اتصال آخر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال هذا سؤالك يا أختي فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول ما حكم تشقير الحواجب على هذه الصفة، أن تشقر أعلى الحاجب وأسفله بحيث يكون أوسطه مثل الخط؟ إذا كان هذا التشقير بلون البشرة بحيث يعدها الرائي، من رآها يقول إنها نامصة، فلا يجوز. نعم. حبيبك الله. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ معك. معك رشيد أبو هذا الشيخ. سؤالي يا أخي. تفضل سؤالي. أقول عندي أحد الأخوات ولدت شهر رمضان ونفسك رمضان كله، ثم قضت هذا الشهر، فهل يجوز لها أن تقضي 6 شوال الشهر الذي يليه؟ في القاعدة؟ نعم. مضى وقتها. حتى لو كان لعذر يا شيخ؟ ولو كان لعذر. الله يبارك. وقتها في شوال. أما بعده فليست من شوال. ماذا تفعل في هذه الصورة يا شيخ؟ تفعل تصوم، تعوض الاثنين والخميس. يعني أول تبدأ بالقضاء ثم أبدأ بالقضاء ولا بد. فإذا انتهى القضاء إن بقي شيء من شوال صامت 6، وإلا سنة فات محلها. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لمن يدعو عند قبر، هل هو كافر مطلقا ولا لابد أن يكون عالم؟ يدعو صاحب القبر أو يدعو الله جل وعلا عند القبر؟ يدعو الله سبحانه وتعالى عند القبر. هذا مبتدع، لا يسمع عليك الكفر. بارك الله فيك. حياك الله أخي. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك يا أخي. تفضل سؤالك. الشيخ معك. يا أخي معك صالح من جدة. حياك الله. هذا سؤال على الهاتف، عندك سؤال؟ نعم أيوة. تفضل الشيخ معك. يا أخي سؤالي هو يعني أنا قدمت في شركة بتاعة بطاقات ائتمانية. دي بطاقات ائتمانية بتاعت بنك معين، فطلبوني بأنه أنا أجيب لهم زبائن إنه يشتركوا بطاقات ائتمانية كريدت كارد، فبدأ بحكم الحكم الشرعي في المسألة هذه. هذه البطاقة دفعت في مقابلها فلوس؟ تدفع رسوم سنوية. تدفع رسوم؟ نعم. ومن خلالها إذا حضرت زبون لهم حيعطوني 30 ريال في كل زبون. نعم. يعني هذه أجرة المثل لك؟ نعم أيوة. لكن أنت دفعت مبلغ معين بالنسبة ومقابله مجهول. نعم. أقول أنت دفعت مبلغ معين معلوم. نعم. ومقابله مجهول، ما يدرى كم يعطوك في مقابله. نعم، هذا لا يجوز، الجهالة في المقابل. نعم، الله يجزاه خير. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا أيضا مجموعة أسئلة وردت من أحد الإخوة المستمعين الكرام من الجزائر، يقول: هل يمكن أن نقول بأن الله تكلم بالعربية لأن القرآن عربي؟ نعم، الله جل وعلا تكلم بالقرآن، والقرآن بلسان عربي مبين، فالله جل وعلا تكلم به، أوحى به إلى جبريل، وجبريل نزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. والوحي جاء على هيئات السباد، جاء بيانه في الحديث الصحيح، أحيانا يأتيني من صلصلة جرس، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وأحيانا يلقى في روعه عليه الصلاة والسلام. مقصودا أن الله جل وعلا تكلم به حقيقة وهو عربي، فالله تكلم بالعربي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ذكر الله أفضل من لقاء العدو ومن ضرب رقابهم، فكيف ذلك؟ ذكر الله اللسان مع تواطؤ القلب معه من أفضل الأعمال، لا شك أنه من أفضل الأعمال، وهو صلة بين العبد وربه. وجاء في الذكر من الفضائل والمزايا في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ما يدل على أنه من أجل العبادات، وأنه صلة بين العبد وبين ربه. والغفلة آفة، ولا تزول الغفلة إلا بالذكر. وجاء الأجور العظيمة التي رتبت على الأذكار اليسيرة، الأذكار اليسيرة، ما يدل على أن للذكر شأنا عظيما، غراس الجنة، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يا محمد أقرئ أمتك، يقول إبراهيم عليه السلام: يا محمد أقرئ أمتك من السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. من قال سبحان الله بحمد 100 مرة في يوم حطت عنه خطاياه وإن كانت من زبد البحر، أمور خفيفة لا تكلف الإنسان شيئا. فالذكر شأنه عظيم، ولا يمنع أن يفضل على كثير من نوافل العبادات. نعم. فلا يزال الإنسان المسلم راتبا بذكر ولاهجا بذكر الله جل وعلا، ولا يغفل عن الذكر إلا محروم، لأنه لا يكلف شيء، ولا يحتاج إلى عنا، لا يحتاج أن تتوضأ، ولا يحتاج أن تذهب إلى المسجد، ولا يحتاج أن تجلس وأنت مضطجع، ولا يحتاج أن تقف وأنت جالس. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، عبادات عظيمة جدا. وجاءت الأذكار المرتبة في أوقاتها والأذكار المطلقة، فعلى المسلم أن يكثر منها. غنائم باردة فضيلة الشيخ. نعم. أقول غنائم باردة بلا شك، بلا شك، ولا يغفل عن هذا إلا محروم. ظاهر بين الحرمان. لو جئنا إلى طلب العلم مثلا، نعم، لو جئنا إلى طلب العلم وقلنا: أيهما أفضل، طلب العلم ولا الأكثر من الصيام نفلا؟ قلنا طلب العلم أفضل. إذا قلنا أن طلب العلم أو أكثر من الصلاة، قلنا طلب العلم أفضل. وينتاب هذا ما يترجح به في بعض الأوقات، كما أنه ينتاب الشيء الآخر ما يرجحه بالنسبة لبعض الأشخاص. ولذا جاءت الأجوبة النبوية متفاوتة عن السؤال الواحد: أي العمل أفضل؟ فشخص يجاب بالجهاد، وشخص يجاب بالعلم، وشخص يجاب بالصلاة، وشخص يجاب إلى آخره، حسب الظروف والأحوال والأشخاص. فلكل إنسان ما يخصه. ومن بعض الأعمال اللازمة، هذا أيضا ليس بمضطرد، بعض الأعمال اللازمة أفضل من بعض الأعمال المتعدية. مثل ايش؟ ابرز الامثله على هذا الصلاه والزكاه. نعم. الصلاه في اركان الاسلام نفعها غير متعدد، لازم غير متعدد، والزكاه ايضا متعدد، والصلاه اهم من الزكاه. نعم. المقصود ان هذه قواعد يطلقها اهل العلم، وهي اغلبيه وليست كليه. نعم. وينظر فيها الى تفاوت الاحوال، تفاوت الاشخاص. قد مثلا أهل العلم يفضلون مثلا الأضحية على الصدقة بثمنها، لكن إذا وجد شخص مضطر لثمن، مضطر ضرورة، نقول هو أفضل أفضل من الأضحية، العمرة، حج النذل وهكذا. الإنفاق في سبيل الله قد يوجد المسكين مضطر، عائلة، أسرة تموت لو لم يوجد من ينفق عليها مثل هذه، يفضل الصدقة عليها وهكذا. لكن ليست هناك قواعد كلية بحيث لا يفض ولا يشذ عنها شيء. هناك قواعد أغلبية يطلقها للعلم أخذوها من النصوص. أيضا سؤال آخر طبيعة الشيخ يقول: إذا كان على شخص كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، فهل له تقديم الطعام إلى رجل يعول 9 أفراد وكل أفراد العائلة مساكين وهو العاشر؟ نعم. والذي يعولهم هو العاشر. نعم، هو العاشر هو مسكين أيضا. نعم يا شيخ، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. هون يدفع العشرة إطعام 10 المساكين لهؤلاء المساكين العشرة، ما في أدنى إشكال، ولا أظن مثل هذا يسأل عنه. لكن لعلهم لا يبلغون العدد، ترضون من 9 أو 5 أو 7. هو سؤاله عموما هذه صيغته مثلاً. أقول سؤاله صيغته هذه هي، يقول: فهل له تقديم الطعام إلى رجل يعول 9 أفراد وكل أفراد العائلة مساكين؟ وهو على ما تفضلت تحت يدي 9 هو العاشر أو بما فيهم هو. نعم، ولعل الإجابة عن 9 تغني عن مثل هذا السؤال يا شيخ. على كل حال إذا كان هو العاشر هذا ما في إشكال. نعم، دفع أطعم 10 مساكين. نعم، فلو كانوا 9، لو كانوا 9 أو 7 أو 8 أو 5 ليأكلوا على يومين. نعم، فالمسألة خلافية بين أهل العلم. ولو دفع إلى 10 بالعدد، نعم، لو دفع إلى 10 أعطى هؤلاء نصفها ودفع 5 الباقية إلى آخرين، أو أعطى هؤلاء 7 أو 9 وترك واحدا ليعطيه مسكين عاشر، هذا لا شك أنه أحوط، وبهذا يقول أكثر أهل العلم. ومنهم من يرى أنها تدفع ولو لمسكين واحد يأكلها في 10 أيام أو 5 مساكين يأكلها في يومين وهكذا. لكن الأحوط أن يبحث عن العدة التي أمر بها لإطعام 10 مساكين. ناخذ سؤال آخر. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها نذرت العام الماضي، إن نجحت ابنتها بتفوق فإنها ستصوم يومان أو ستصوم يومين. نجحت لكنها لم تتفوق، فهل يلزمها النذر؟ ما دام لم يتحقق الوصف الذي علق عليه النذر هو التفوق، والتفوق أمر نسبي. نعم. لكن هي التي تقدر ما تريد، ما دام رأت أنها غير متفوقة حينئذ لم يتحقق الوصف الذي علق عليه النذر فلا يلزمها شيء. لا يلزمها شيء. لا يلزمها شيء. علما بأن مثل هذا النذر مكروه عند أهل العلم. نعم. النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. نعم. فلا تعود لمثل هذا. نعم. لكن إذا نذرت وتحقق النذر عليها الوفاء. وفي مثل هذه الصورة لا يلزمها الوفاء لأن الوصف لم يتحقق. نعم. وصيتكم فضيلة الشيخ لمن يكثر من النذر حفظكم الله؟ النذر مثل ما قلنا مكروه عند أهل العلم كأنه عنه، وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان يفعل الخير بطوعه واختياره دون أن يلزم نفسه بغير لازم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. حفظك الله يا أختي الكريمة. ناخذ اتصال آخر. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بك. سؤال عراتك. تفضل الشيخ معك. طيب كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول: ما حكم زواج المسلم بغير المسلمه؟ بغير المسلمه ان كانت كتابيه. نعم. فلا باس، جائز نكاح الكتابيه. علما بانه خطر على النسل، خطر على الشخص نفسه. نعم. على المسلم ان يتزوج مسلمه صالحة تعينه على تحقيق ما خلق من أجله وهو العبودية لله جل وعلا. لكن في الجملة الزواج الكتابية جائز، اليهودية والنصرانية. أما زواج غير اليهودية والنصرانية من غير المسلمين فلا يجوز البتة. نعم نعم، الله يجزاك خير يا شيخ. سؤال ثاني مرتبط بالسؤال الأول: شاب متزوج وسافر إلى بلد الإسلام فيه قلة المسلمين، فأراد أن يحصل نفسه بالزواج، فهل يجوز له هو متزوج. يعني تزوج ثانية؟ يتزوج هناك في مكان إقامته أو مكان سفره يعني. من مسلمة؟ لا ممكن غير مسلمة. يعني تزوج غير مسلمة؟ نعم في مكان سفره. مثل ما قلنا إذا كانت كتابية من اليهود والنصارى ولم يخشى على نفسه فتنة يعني يتأثر بها خصوصا أنه زواجه منها كزواج هل يجوز له ممكن لأنه زواج مؤقت أو غير محدد أو معلوم المدة يعني مش زواج كزواج يعني ما ينوي الاستمرار معها أيوة أكيد ما ينوي يعني ينوي أن يتزوج هذه المدة التي يمكن فيها ممكن يعني ما يعرف عند أهل العلم الزواج بنية الطلاق غير معلوم ممكن سنة ثنتين ثلاثة مش معروف يعني مدة المقصود أنه لا ينوي الاستمرار معه نعم نعم بمجرد ما ينتهي عمله في هذا البلد يطلقه نعم نعم لا يشرط عليهم هذا ولا يخبرهم بهذا بهذه النية أيوة لا يخبر الطرف الثاني بهذه النية لا يخبر نعم لا يكون متحه حينئذ يجوز يجوز لا بأس لا بأس أبيه. الله يجزاك خير يا شيخنا بارك الله فيك حرف شكرا السلام عليكم السلام ورحمة الله ناخذ اتصال مع أخي نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سؤال عن هذا تفضل السؤال يا أختي فضيلة الشيخ هذه سائلة تسأل عن صندوق محدد بعينه من الصناديق الاستثمارية الموجودة في أحد البنوك تقول هل مثل هذه الصناديق يعني يجوز الإنسان من يسأل إذا كان البنك يتعامل بالربا أو أي معاملة محرمة فلا يجوز الاشتراك فيه لكن لو كان الصندوق يعلن البنك وهو بنك ربوي يعلن أن هذه هذا الصندوق وهذه النافذة أنها يعني نقية والله إذا كانوا غير ثقات فلا يقبل كلامهم في مثل هذا نعم. إذا كانوا غير ثقات فلا يقبل خبرهم نعم. أحسن الله إليكم يا رجل الشيخ بارك الله فيك شكرا حبيبك الله أختي ناخذ اتصال آخر نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سؤال على الهاتف تفضل الشيخ معك اسأل يا أخي الكريم الشيخ معك أي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالله لو سمحت يا شيخ في واحد البنك العقاري وقال الشهر يطلع اسمه قال لي خذ اشتري الأرض هو طبعا مو معمر قال خذ الأرض هذه وخذ الاسم معها اشتري الأرض وخذ الاسم معها طيب شو الحكم في الشيء ذا لكن الآن تشتري الأرض بقيمتها التي تستحقها لا أكثر من قيمتها طبعا الأرض تسوى 60 مثلا قال لي منيها ومن وهذه الزيادة من أجل القرض؟ إيه من يقول اسم يعني اشتري اسم. أقول هذه الزيادة من أجل القرض. أي أكيد يعني هذا حاجة غلط. لا يجوز هذا يا أخي. لا يجوز أن تأخذ القرض بدراهم لكن أخذته بعروض تجارة. أيوة. نزلته بسيارات مثلا لا بأس هنا إذا كان البنك يرضى التحويل في مثل هذا إذا كان الصندوق يرضى مثل هذا التصرف. وإلا شراء القرض بدراهم لا يجوز. طب لو ما استلم ما استلمه وصلت الآن يبي يعطيك قرض ويأخذ في مقابله دراهم أكثر منه. أيوة. لأن هذا عين الربا لكن إن رضي أن يأخذ سيارات مثلا عروض تجارة في مقابل هذا القرض شريطه أن يكون الصندوق من يجيز مثل هذه المعاملة. طيب شكرا. لا بأس إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله شكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة وأنتم بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.